الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة، وهي غزوة بني قينقاع. غزوة بني قينقاع، الغزوة معروفة، بنو قينقاع إحدى الطوائف الثلاث اليهودية التي كانت تسكن المدينة النبوية. لماذا سكنوا المدينة؟ تركوا الشام بلاد الزبدة والعسل، ويأتون إلى المدينة ذات السبخة والنخيل والجوع والجهل. كيف تريدون أن تعرفوا؟ زادكم الله معرفة. لجوءهم إلى المدينة ونزوحهم إليها لسببين حقيقيين. السبب الأول اضطهاد النصارى لهم، الصليبيون المسيحيون عبدة المسيح، كانوا يضطهدون اليهود، حتى إن بعضهم كان يقلون في البيت كثرة. لماذا؟ ينظر إلى اليهود وأنه قتل إلهه، كيف يحبه؟ كيف ينظر إليه ويطمئن إليه وهو قاتل إلهي؟ ما كانوا يعتقدون هذا ولا لا؟ من صلب المسيح؟ يقولون اليهود. إنهم الذي تمثل لهم في صورة المسيح ومدير شرطتهم، وقتلوا بوصفه هو المسيح، فجريمتهم ثابتة. وإن لم يقتل المسيح، إن المسيح رفعه الله إليه. لما حاصروا منزله رفع الله المسيح من الروزنة إلى الملكوت الأعلى، وهو فيه الآن والله العظيم. ولما داهموا البيت ألقى الله الشبه على مدير شرطتهم، فاحتضنوه سحبوه إلى المشنقة وصلبوه. أما يعتبر اليهود قتلوا وإلى لا؟ وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم مرتين، المرة الأولى سقوه السم في الطائف بواسطة عجوز منتنة يهودية حتى مات وهو يجد آثار السم في فمه. والثانية بنو النضير مرادوا أن يطلق عليها راحة من السطح، يعتبرون قتلوا. وكيف هم قتلة الأنبياء رقم واحد. إذن لما كانوا يعانون من ضغط النصارى فروا إلى الجزيرة، إلى بلاد العرب، نزلوا فدك، نزلوا تبوك، نزلوا خيبر، نزلوا المدينة فارهين هاربين. هذا سبب معقول ولا لا؟ معقول. السبب الثاني أن التوراة تبشر كالإنجيل بنبي آخر الزمان، وأنه يخرج من بين جبال فاران في مكة، وأن مهاجره المدينة ذات السبقة وكان السم يترب. فقالوا ننجح هناك لعلنا نؤمن به وندخل تحت رايته ونعيد مجدنا ومملكة بني إسرائيل ونؤدي أعداءنا من النصارى. هذا السبب واضح وإلا خافي؟ والله لحق. إياكم أن تفهموا أنكم تسمعون من المسجد النبوي الكذب والخرافات والأوهام. انتبهوا، انزعوا هذا من أذهانكم. إذن فنجحوا إلى المدينة، وكانوا ثلاثة قبائل: بنو النضير في شرقها، وبنو قينقاع في وسطها، وبنو قريظة في جنوبها الغربي. والآن مع هذه الغزوة، غزوة بني قينقاع، قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين: بنو قينقاع هم إحدى طوائف اليهود الثلاث الذين كانوا نزلوا المدينة النبوية قبل الإسلام ومن طويل، بزمن طويل يعني. قال: فرارا من اضطهاد الروم لهم، فرارا هروبا من اضطهاد الروم لهم، والروم هم النصارى في الشام وفي تركيا وفي غيرها، وانتظارا للنبوة المحمدية. هذان السببان: فرارا من اضطهاد الروم، وانتظارا للنبوة المحمدية المبشر بها في التوراة والإنجيل. والله العظيم، وإلى الآن البشارات يحرفونها كما تعرف علماء المسلمين إذا أرادوا الدنيا يحرفون الكلم، ما في عجب. قال: ولما حل النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة مهاجرا السنة الماضية، درسنا أحداث السنة الأولى ولا لا؟ فلهذا قال السنة الماضية، أي السنة الثانية للهجرة. قال: فعاهدهم صلى الله عليه وسلم معاهدة سلم وحسن جوار، وقد تقدمت وثيقتها تحمل نصوص موادها. نستعجل هنا خشية أن ننسى. هذه الأيام ضجة كبيرة، كيف نصالح اليهود؟ سمعتم؟ والصحف تكتب والمجلات والعلماء يحاضرون ويمددون بالمصالحة. أين أبو عبد العزيز؟ هذه المصالحة شيخكم هذا إن تثقون فيه طالب بها من أكثر من 37 سنة، ونحن نقول: يا عاب صالح اليهود، اعترفوا بهذه القسم التي فرضت عليكم، وبلاد الأرض ما زالت مستعمرة أكثرها، وأيدوا إخوانكم وضموهم في أرضهم، وأمدوهم بالمال وعلموهم ليعزوا ويكملوا، لا تتركوا مشردين مقسمين طوائفنا وهناك في كرب وهم. ويضحكون: كيف هذا؟ نصالح على ماذا؟ أنتم أفضل أو رسول الله؟ أنتم أعلم أم رسول الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم صالح المشركين لا أهل الكتاب اليهود، صلح الحديبية كان مع من؟ مع المشركين. عبدت الأصنام، لا يؤمنون بالله ولا بكتابه ولا لقائه. مدة المواصلة 10 سنوات. وفوتوا الفرصة على إخواننا الفلسطينيين وتركوهم 35 سنة 40 سنة مشردين. لو راضوا بتلك القسمة التي فرضت عليهم من قبل الأمم المتحدة وأخذوا يلمون سعفهم ويربونهم ويعلمونهم ويؤهلونهم، لو قالوا الله أكبر تحت راية إلى الله لفر اليهود من ديارهم. ما والآن راجعنا نقبل المصالح. قالوا لا يجوز أبدا، كيف نصالح اليهود يا جماعة؟ أنتم وعربكم عاجزون عن حربهم لأن الله ليس معكم. تغضبون؟ اغضبوا، والله ما هو معنا. لو كان الله معنا يخيفنا اليهود يعجزوننا، لكن نحن نعرف اننا خرجنا عن هذه وسبيل وطريقته وحكمنا الاهواء وبطلنا الصلاة وتركنا الزكاة وراضينا بالشيوعية وبالبشرية والاشتراكية والضلالات، كيف يكون الله معنا؟ حاشا لله، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمن هنا ما نستطيع ان نقاتلهم، ما نقدر. هل قاتلناهم وهاجمونا ولا كم من مرة؟ إذن لما إذن ما نصالحهم وهم أقدر منا وأقوى وأكثر قدر على قتالنا؟ نصالحهم من أجل أن نتكون من جديد لنصبح أمة قادرة على قيادة البشر لا حفنة اليهود. والذي همني أكثر فكرة في أذهان إخواننا يقولون الآن إذا صالحناهم دخلوا بلادنا نسقط في أحضان الخمر والزنا والجرائم وكذا، فمن الخير أن لا نصالحهم حتى يبقوا بعيدين عنا. هذه خرافة يقولها ذو عقل ودين. لماذا لا نحن الذين ندخلهم في رحمة الله لما يختلطوا بنا ويدخلوا ديارنا ويشاهدوا أنوارنا ووفاءنا واستقامتنا وعزنا وطهارتنا نسلبهم يدخلون في الإسلام؟ دخلت الملايين في الإسلام من أجل منظر والمظهر، إذ لا يوجد كافر دخل الإسلام بالحديد والنار فقط بالأسوة الحسنة. لعلكم ما فهمتم هذه البربرية. أقول إن من إخواننا العلماء وغيرهم يقولون إذا صالحنا اليهود ودخلوا بلادنا واتجرنا معهم وأصبحنا يدخلوننا في الفتن والفجور والباطل. لما لا نقول إذا دخلوا بلادنا ودخلنا بلادهم نحن الذين نسلبهم الكفر وندخلهم في الإيمان لاستقامتنا وعزتنا وطهارتنا ووفائنا؟ أنهم في خبثهم كيف يسلبوننا؟ هل فهمتم هذه أو ما أعجبتكم؟ سوف تعرفونها في القبر إذا ما اطمأنت نفوسكم، سوف تعرفون. المفروض أننا نحن الذين نجذبهم كلامنا إلينا، لأنهم إذا دخلوا ديارنا وجدوا الوفاء، إذا نودي الصلاة وقف كل شيء أقبلنا عليها، لا يجيبون علينا كذبا ولا نظرة باطلة ولا مكالمة مع مرأة ولا هذا ربانية، نجذبهم يدخلون في الإسلام. لأننا نقول لا إذا صلحناهم ودخلوا بلادنا ودخلنا معهم يجذبوننا إلى الزنا واللواط والجريمة والسرقة، إذا نحن أبقى يعني بهائم يعني أموات يعني أين الإيمان وأين الإسلام وأين الربانية الصادقة وأين أنوار الله؟ أمر محزن لمن يفكر ويفهم ويعي. وأخرى أيضا، وإن كنا لا نجد من يبلغ هذا الكلام أبدا، كتبنا كتبنا صحنا تكلمنا أبدا، ليس هناك من قال في جريدة سمعنا كذا وكذا، أو قال وجدنا رسالة هي كذا، أبدا. أمة هابطة لا يرفعه إلا الله. قلت لكم لا يوجد كافر أضطهد بالتعذيب بالنار بكفر العظام حتى أسلم، والله لا وجود له، سواء في شمال أفريقيا في الشرق الأوسط وأنها السن في ممالك الهند في أوروبا، ما في من أكره على الإسلام. وإنما كان الكفار من مجوس ويهود ونصارى ومشركين إذا شاهدوا أنوار المؤمنين في ديارهم يقتلون في الإسلام. في من يرد هذه ذو عقل، كيف أسلمت أفريقيا؟ كيف دخل الإسلام الأندلس؟ كيف أسلموا؟ كيف شرق أوروبا؟ كيف كيف؟ بالحديد والنار؟ إن الله يقول لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي، فقد سلوك المسلمين وربانيتهم المتمثلة في الطهر والصدق والوفاء والرحمة والعزة، هذه جلبت الكفار من كل اللجنات إلى الدخول في الإسلام. فهمتم هذه؟ والآن العالم في حاجة إلى الإسلام، والله العظيم العالم في حاجة إلى الإسلام. أنه الخبث ظهر في مظاهر الفساد والظلم ما عرفتها البشرية، إنها تهبط كل يوم، لن ينقذهم إلا الإسلام فقط. هيا أيها المسلمون، أتاح الله لكم الفرصة، ما ترصون سفنكم على شواطئ بلاد العالم، ولا تعدون طائراتكم ولا نفاثاتكم ولا توجهون صواريخكم، لا أبدا أبدا، فتح الله لكم الأبواب كلها من البرازيل إلى اليابان والصين. ادعوا إلى الله عز وجل، أنقذوا البشرية، انتهى شأن الصاروخ والدبابة والطيارة. أبدا لعلي أراهن، ما تعرفون أن في الأمريكان أكبر من 3 ملايين مسلم؟ عرفتم هذا ولا ما عرفتم؟ أن ألمانيا ذات المخ الممتاز فيها عشرات المساجد، ما تعرفون؟ ما عرفتم فرنسا فيها أكثر من 300 أو 3000 مسجد، بلجيكا هولندا كل الإسلام، بريطانيا لا تسأل، مراكز للدعوة. إذن اليابان فيها أيضا، فبسم الله ما دام قد فتح الله الباب وأراحنا من القتال، لأننا في الزمن الأول الإسلام يقول لما يستجيب الأمر في هذه المنطقة ننظر إلى حدودنا من شرق أو غرب، نجد دولة كافرة نعد العدة ونزحف، وعلى أبواب بلادها نراسلهم والجيوش واقفة، تدخلون في رحمة الله هنيئا لكم، أسلموا تسلموا وتسعدوا وتكملوا وتصبحوا خيرة الخلق. فإن قالوا لا ندخل دينا غير ديننا، لا نستبدل بديننا دين آخر، اسمحوا لنا يا حكام ويا جيوش أن ندخل هذا الديان وعلم أهلها ونربيهم، أنتم عاجزون عن تربيتهم وتعليمهم. يكفيكم ما أنتم عليه من الجهل والظلم والشر والخبث. فإن قالوا مرحبا دخلنا البلاد وأغدوناها وما هي إلا سنيات ولم يبق فيها كافر، دخلوا في رحمة الله. فإن رفضوا قاتلناهم، نقاتل من الجيوش وقادتها، ما إن ينهزم يدخل خير الله إلا والله أكبر في كل بيت، لأنهم يشاهدون بأعينهم الطهر الصدق الوفاء الرحمة العزة الشرف، فينجذبون انجذابا كاملا ويدخلون في الإسلام. الآن أراحنا الله من هذا، أولا ما عندنا قدرة التي نقاتل بها، ثانيا قال الله ما لكم حاجة في هذا، أيما بلد فيه كفر كونوا فيه مسجد وجماعة وادعوا إلى الله، وهذا هو الواقع. إذن فكيف نفعل لنقيم هذا الواجب؟ بلغوا، يجب أن تكون منظمة إسلامية يشارك فيها كل قطن إسلامي بعالم من علمائه، أصبحت المنظمة ذات مجلس وأربعين عالما، ثم تبدأ ماذا تعمل؟ تبعث لجان، لجنة إلى أمريكا، أخرى إلى أوروبا الغربية، أخرى إلى أوروبا الشرقية، أخرى إلى اليابان، أخرى إلى الصين، أخرى إلى كذا، إلى الهند، وتدرس أحوال المسلمين هناك وتتعرف لها بدقة، فتعرف حتى أعداد المسلمين واتجاهاتهم ومذاهبهم وما هم عليه وما وجوه الخلاف بينهم وما وجوه الفرقة والنزاع، لهم نزاع كما هو بين المسلمين في ديارهم، تضع خارطة، تعرفون الخارطة على طاولة وتنظر. إذن نحتاج إلى ميزانية عظيمة أكثر من ميزانية دولة كبرى. وكيف نجمع هذه الميزانية؟ فقط بالدعوة الربانية، تقوم لجان تدخل القرى والمدن والجبال والأرياف وتتكلم مع المسلمين بغرف ولطف، مسلمون كل مؤمن يجب أن يدفع ريالا في السنة، فبانتم ألف مليون مسلم ريال السنة ذي فاتحة فقط، إذا كنت ندفع ريال غير يدفع ألف ريال أو مليون، لما تتجلى حقيقة الجهاد. ثم تلك اللجنة العليا توحد الكتاب خطوة أولى، حتى ما يبقى هذا حنفي وهذا مالكي وهذا شافعي وهذا أباضي وهذا زيدي وهذا كذا، نحن كأهل النبوة، قال الله قال رسوله، يكفي الفرقة والخلاف، انتهى أمرها، كانت مقتضياتها موجودة انتهت. الآن العالم كأنه بلد واحد، أليس كذلك؟ هذا الدرس يسمع في العالم بكامله، لا حاجة إلى الفرقة والخلاف أبدا. حفظ الله لنا كتابه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن وتقوم بإيجاد أئمة دعاة خريج الكليات الإسلامية، تبعث لكل جماعة ثلاثة يكونون اللجنة في ذلك المسجد، الراهب والإيمان والمذكر النفس. إذن والكتاب واحد. وعلى سبيل المثال وإن كان بعض الطلبة يكربون لا يهم ماله كيف هذا يقوم بدعاية لنفسه. ثبات منهاج المسلم، كتاب منهاج المسلم فيه العقيدة الثلاثية الربانية والآداب الإسلامية والأخلاق الإسلامية والعبادات والمعاملات، دستور وضع كأنه دستور، وما خرج عن المذاهب الأربعة قط، وكل أحكامه قال الله قال رسوله. هذا الكتاب يوزع ويطبع بلغات، وقد طبع الآن بالفرنسي والإنجليزي. تبهتم؟ فالعقيدة، الآداب، الأخلاق، العبادات، المعاملات توحدت تلك الأمة، ما في خلاف. هذا مثال فقط أن يوحد الكتاب كما وحدت الميزانية حتى لا فوق ولا خلاف الكتاب والمربي. وتأخذ تلك الجماعات تنمو بأولادها من بنين وبنات بأنفسهم بالصدق والوفاء بالطهر والصفاء بالنورانية. ينظر المسيح إلى المسلم يخجل، عايشه في جانبه عامل أو جاء مجاور ما ضبط عليه كلمة سوء، أربع شهور فقط ينجرب إليه. وتأخذ أنوار الإسلام تنتشر 25 سنة أربع قرن، لا يبعد أن توجد دويلات إسلامية في أوروبا وأمريكا. ينتصر الإسلام دعنا من الدولة، وبذلك نكون قد أدينا واجب الجهاد في سبيل الله لإنقاذ البشرية وهدايتها لنشر دعوة الله في الأرض بكل هذه السهولة واليسر. عرفتم؟ تبقى مشكلة أخرى، ينظرون إلى المسلمين في بلادهم وهم أسوأ حال، الجرائم، الخبث، يقول كيف مسلم؟ نقول لهم لا لا لا، أولئك هبطوا. تعالوا انظروا إلى إخوانكم في بلادكم، هؤلاء طبقوا الإسلام على أنفسهم وآثروا عن غيره واختاروه، فلاحت أنوار الهداية فيهم، وأولئك أعرضوا عنه وابتعدوا، فلا يكون هذا مانعا لكم من دخولكم بالإسلام. ولعل إذا لاحت أنوار الإسلام خارجه قد تغمر داخله، يعجب المؤمنون والمسلمون. يقول عرفتم هذه الدعوة لما أراحنا الله من أن نغزو ببواخرنا وطيارتنا، لأن الغزو نحن لا للمادة ولا للشرطة والحكم، والله لا، فقط لهداية الخلق لهداية البشرية. فلما هيأ الله الفرصة وأصبح الإسلام ينتشر في أوروبا، في أمريكا، في اليابان، في الصين، في عدة بلاد بواسطة الجماعات تنقل الكلمة فقط، فلم إذن لا نغتنم الفرصة؟ أين المسؤولون في العالم الإسلامي يا شيخ؟ من يبلغهم كلامك هذا؟ يقول هذا هو، هذا خيال، هذه أوهام، يقول هذا الشيخ العزيز المسكين. والله العظيم لما؟ لأن ما زلنا هابطين، ما أتيحت الفرصة أن نرتفع ونسمو ونعلو. هذا الكلام كررناه عشرات السنين، الحمد لله نادينا لتكون الرابطة، تكونت الجامعة الإسلامية، وجدت، ولكن ما تم المراد والمقصود على وجهه. على كل حال نعود الآن إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة بني قينقاع. بلغوا هذا إن استطعتم ولو في المجال. قال وقد نافق كثير من أحبارهم ووالوا المشركين في الخفاء. المعاهدة التي بينه وبين رسول الله في بنودها مع هذا بعضهم نافق وأظهر أنه على المعاهدة وهو على اتصال بالمشركين يؤلبهم على الرسول والمؤمنين ولا عجب إنهم اليهود. قال وكانوا يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدوايا أي متى تقع معركة بينه وبين المشركين فينهزم ويعلونهم ويظهرون يتربصون بكم الدوائر.